يجب على المرأة الخروج إلى حافلة إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة في تفصيل، أنا تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، فإن سيحرج في أحد من الصحابة لحاجاته وإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان ففيه خروج وحضر من مواقفه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما كانت أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأخوها، ينبغي يقضوا حاجاتها ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد والتعرض للنساء للفساد ينبغي في مثل هذا تكريم الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكونهن مولتهن مهما كان، ولا تذكر بها المحرم لا تذكر بها المحرم السبب.